إذا سافرت مسافة 80 كيلو وعدت من نهاري هل يجوز لي القصر أم لا؟ إذا سافر الإنسان مسافة قصر ولو عاد في يومه أو ليلته فله أحكام المسافرين 80 كيلو أو 70 كيلو وما يقارب ذلك. المقصود إذا سافر مسافة قصر ولو رجع في يومه أو ليلته فهو مسافر في الذهاب والإياب، له أحكام السفر. نعم.